الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بداية المتفقه، بداية المتفقه، بداية المتفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم أيها الفضلاء الأجلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا. نتكلم اليوم عن باب من أبواب التجارات، وهو باب مهم جدا تورط فيه كثير من الناس اليوم وهو لا يدري. إنه باب الربا. باب الربا، ما هو الربا؟ الربا يا جماعة هو الزيادة على رأس المال، وهو ينقسم إلى قسمين: زيادة في مقابل أجل، وهذا يسمى ربا النسيئة، وزيادة في الحال على السلعة، وهذا يسمى ربا الفضل. فربا النسيئة صورته أن يقول لك: أعطني 10,000 وأردها لك بعد شهر 11,000، فزادك 1,000، هذا ربا نسيئة، ربا في مقابل النسيء، يعني التأخير في مقابل الزمن. ربا الفضل أن تشتري منه 100 كيلو من التمر الجيد ب120 من التمر الرديء. هذا تمر وهذا تمر، أنت زدته اسمه ربا الفضل، أعطيته 100 وفوقها 20. لماذا؟ لأن تمرك رديء وتمره جيد، لا يجوز، هذا ربا. وسنوضح بعد ذلك كيف تصنع. إذن هذا تعريف الربا. تعالوا معنا لنأخذ ضوابط هذا الباب. يقول المصنف غفر الله له: وفيه 5 ضوابط. الضابط الأول: الربا نوعان، فضل ونسيئة، فهمناه وعرفناه. طيب، وكل من النوعين محرم باتفاق الأمة. كان ابن عباس يقول: لا ربا إلا في النسيئة، ثم رجع عن قوله، يعني كان يقول إن الفضل لا ربا فيه، حتى أعلمه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بالحكم، فحينئذ رجع عن قوله إلى قول أبي سعيد رضي الله عنه. ولم يمت ابن عباس ولا جيل الصحابة إلا بعد اتفاقهم على أن الربا محرم في النسيئة والفضل. الضابط الثاني، أرجو أن تنتبه لأن الضوابط فيها شيء من الصعوبة، نفكك صعوبتها وبعدين نعطيكم أمثلة. الضابط الثاني يقول: يجري الربا في الأثمان وفي كل مكيل أو موزون مطعوم. يجري الربا في الأثمان وفي كل مكيل أو موزون مطعوم. هذه خلاصة 6 أقوال لأهل العلم. فمن أهل العلم من يقول: لا يجري الربا إلا في الأصناف 6 المذكورة في الحديث التي سنذكرها، وهي ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. كم قسم دول أو كم نوع؟ 6. فالفريق الأول من أهل العلم قالوا: هذه 6 فقط التي يجري فيها الربا. وبعض أهل العلم قال: يجري الربا في كل موزون حتى وإن لم يكن مطعوما. وبعض أهل العلم قال يجري الربا في كل مطعوم وإن لم يكن موزونا، وبعض أهل العلم يقول يجري الربا في كل المدخرات، وبعض أهل العلم يقول يجري الربا في الأقوات فقط. والقول السادس والأخير وهو الراجح يجري الربا في كل سلعة اتصفت بصفتين الكيل والطعم أو الوزن والطعم. تمام، نوضح. يقول يجري الربا في الأثمان. ما هي الأثمان؟ الأثمان الذهب والفضة وما قام مقامهما. ما الذي يقوم مقام الذهب والفضة الآن؟ الأوراق النقدية، الأوراق النقدية الجنيه والريال والدينار والدولار والشلن والين وغيرها من الأوراق النقدية التي يستخدمها الناس. يجري الربا في الأثمان الذهب والفضة. الذهب معناه إيه؟ الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد، يعني لا يجوز بيع الذهب بالأجل، لا يجوز بيع الذهب بالأجل. دي مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، اكتبوها قاعدة عندك. سلعتان لا يجوز بيعهما بالأجل، وكل السلع يجوز التأجير فيه. سلعتان هما الذهب والفضة، بس الذهب والفضة لا يجوز التأجير فيه. بمعنى أنك ذهبت لتشتري ذهب من صاحب الذهب، اشتريت ب10,000 وأعطيته 7، قال لك أنت صديقي خذ جيب 3,000 بعد أسبوع، ما هي مشكلة، هو راضي. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ والبائع راضي والمشتري راضي، البائع والمشتري متراضيان. يرد الفقهاء على هذه الشبهة فيقولون إن التراضي لا يحل محرما، إن التراضي لا يحل محرما. إذا كان الشيء أصله محرم فالرضا والتراضي لا يحل. فالزاني والزانية متراضيان والعياذ بالله، والزنا محرم، والمراضيان متراضيان والربا محرم، وهكذا. طيب، ما الدليل على أنه لا يجوز التأجيل في بيع الذهب؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب الذهب يدا بيد. يدا بيد يعني إيه؟ يعني تمتد يد البائع بالسلعة وفي نفس المجلس تمتد يد المشتري بالثمن، يبقى لا يجوز التأجيل. رواية مسلم أوضح، صحيح مسلم، الذهب بالذهب ها وها، ها وها، يعني هات وخذ، ها وها. إذا لا يجوز التأجيل في بيع الذهب والفضة، والفضة والفضة ها وها، نفس الطريقة في الصحيحين أيضا. مثلا بمثل، الصفة الثانية التماثل. لو أنك تبدل ذهب قديم بجديد ماذا تصنع؟ تعطيه 100 جرام قديمة مكسرة وتأخذ 100 جرام جديدة ولا تزيد، لا تعطله فارق في الثمن ولا تعطله ما يسمى بالدمغة ولا ضريبة المبيعات ولا زيادة. 100 جرام ب100 جرام، ولا يجوز 90 ب100، لا يجوز، حتى لو اختلفت العيارات، عيار 18 وعيار 21 عيار 24، حتى لو اختلفت. هذا ذهب وهذا ذهب. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، 10 جرامات ب10 جرامات، 100 جرام ب100 جرام. فإن قال قائل بهذه الطريقة لا نستطيع أن نبيع الذهب القديم أصلا، أنت معك ذهب قديم تروح تقول له خذ هذه 50 جراما قديمة واعطيني مكانها 50 جراما جديد، يقول لك لا وانا ماذا ربحت، لن اشتري منك. ما الذي يحدث؟ قال الفقهاء اذا كان الامر كذلك فهناك صورة خاطئة وصورة صحيحة. انتبه في بيع الذهب القديم بالجديد. الصورة الخاطئة أن تبيع له الذهب القديم تقول له خذ، يقول لك ماشي هذه 100 جرام، الجرام ب100 جنيه يبقوا بكم؟ ب10,000. لك عندي 10,000 اشتري، تشتري ما تشاء، يحسب لك الجرام ب120 لأنه جديد دمغة وضربة المبيعات، ولا 120 يقول لك مثلا هذه 100 جرام جديدة أو أكثر أو أقل، مثلا هذا الذهب ب15,000، لك عندي 10 هات 5. هذه الصورة خاطئة، والبيع ربا والبائعان آثمان ويجب رد البيع. ما هي الصورة الصحيحة؟ الصورة الصحيحة أن تجعلهما بيعتين منفصلتين، تعطيه 100 جرام يقول لك هذه 100 جرام خلاص، 100 جرام ب10,000 تقول له هات 10,000، يقول لك عندي 10,000 تقول له اعطيني 10,000، فيعطيك 10,000 تضعها في جيبك، انتهت البيعة الأولى. أنت الآن مخير بين أن تشتري منه أو من غيره، انتهت البيعة الأولى. حتى لا تكون بيعتين في بيعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. واضح؟ اشتري خلاص، اشتريت قال لك 15,000، أخذت الذهب ووضعت 5 على 10 قلت تفضل 15,000. هذه الصورة وهي الصحيحة. لعل قائلا يقول الله طب ما كنا خلينا عنده 10,000 فأعطنا له 5. سبحان الله، ودنك منين يا جوحة؟ يلف من ناحية التانية ما تقول ودنا هي وخلاص. قال العلماء وإن قال العقل بأن هاتين البيعتين لا فرق بينهما، إلا أن الشرع يقول هناك فرق بينهما، وإذا تعارض العقل مع الشرع قدم الشرع. كيف ذلك؟ وهل يتعارض العقل مع الشرع؟ نعم، يمكن أن يتعارض العقل مع الشرع إذا لم يتعامل العقل مع الشرع على أنه مأمور والشرع آمر، مسود والشرع سيد. لو بدأ العقل يقول لماذا وما العلة، هيتعارض، يحصل تعارض. وأنا أضرب لك مثالا من واقعك الآن. لو أن إنسانا توضأ وضوءا كاملا، وبينما هو على الحوض خلاص توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذا به أكرمكم الله أخرج ريحا وهو يريد أن يصلي، ماذا يصنع؟ لابد أن يتوضأ وضوءا جديد. أجبني بعقلك، ما علاقة مسح الرأس بخروج الريح بالعقل؟ لا علاقة. ما علاقة غسل الذراع بخروج الريح؟ لا علاقة. عقلا، لو هنجاوب عقلا هنقول يغسل أكرمكم الله الدبر، ده لو كان هذا لو كان الريح نجسة، وإلا فالريح طاهر باتفاق العلماء. لو أجبنا بالعقل يقول يغسل الدبر وخلاص وهو أعضاؤه كلها متوضئة. لا، الصواب، الصواب بارك الله فيكم، أن نقول نقدم الشرع على العقل. الشرع قال لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، يبقى لازم تتوضأ وضوءا كاملا. فكذلك هنا في بيع الذهب والفضة لابد أن يكون ذهب مثلا بمثل، يبقى مثلا بمثل، أو بيعتين منفصلتين كما قال الفقهاء. طيب، يجري الربا في الأثمان. ما هي الأثمان؟ الذهب والفضة والأوراق النقدية. أحسن. وفي كل مكيل أو موزون مطعوم. مكيل أو موزون مطعوم، يعني الشيء الذي يكل أو يوزن أو يطعم. أما الذي يعد عدد لا يجري فيه الربا، الذي يقاس لا يجري فيه الربا. مثلا لو قلنا قمح هذا مطعوم وهو مكيل أو موزون، إما نبيع بالكيلة أو بالوزن بالكيلو، هل يجوز بيع 2 طن قمح جيد ب3 أطنان قمح رديء؟ يجوز؟ لا يجوز. هذا قمح وهذا قمح، لكن الجيد هذا الطن ب1,000 والرديء الطن ب700 حتى ولو اختلف في الثمن، لكن هذا قمح وهذا قمح. إذا ماذا يصنع؟ يبيع التمر الجيد ويأخذ ثمنه ثم يشتري التمر الرضيء، أو يبيع التمر الرضيء ويأخذ ثمنه ثم يشتري التمر الجيد. جميل. إذن لا يجوز التفاضل، طن بطن مظبوط. طيب 10 طن أو 10 أرادب قمح رضيء ب10 أرادب قمح جيد يجوز؟ يجوز، لأن في تماثل مثلا بمثل. جميل. في كل مكيل او موزون مطعوم. طيب 2 طن حديد قوي جيد ب3 طن حديد رفيع يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز، لانه لا يجري فيه الربا، لانه ليس مطعوما. صح، هو موزون لكنه ليس مطعوما، انما الربا يجري في الايه؟ في المطعوم الموزون. طيب 2 طن ارز جيد ب3 طن أرز رديء يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه مكيل وموزون، مكيل ومطعوم، مكيل ومطعوم. سيارة رديئة، عفوا، سيارة جيدة ب3 سيارات قديمة يجوز؟ يجوز، لأنها ليست مطعومة، معدودة بالسيارة. واضح؟ بيت قديم، بيت جديد ب3 بيوت قديمة يجوز؟ يجوز. فدان أرض في مكان جيد ب10 أفدنة في مكان رديء يجوز؟ يجوز. كل هذا يجوز، لأن القاعدة عندنا أن الربا لا يجري إلا في الأثمان أو في كل مكيل أو موزون مطعوم. واضح؟ وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.